الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الدعوه من صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، باب التغليظ او التغليظ في تفويت صلاه العصر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لومه. قول الإمام النووي: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. التغليظ معناها يعني ما جاء فيه من العقوبة الغليظة، وطبعا لم يقل يعني الإمام، وسيأتي في شرحه أنه يحمل الأحاديث يعني الباب على مجرد الوعيد الشديد، ولا يحمل منه يعني الأحاديث على الكفر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وسيأتي هذا في الشرح إن شاء الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وثر أهله وماله. نعم، هذا أول حديث الوعيد: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله ماله. تفوته، والفوت هنا قد يكون شيء من التفريط، وأما بالتعمد فسيأتي أن المتعمد أن يترك صلاة العصر عمدا حتى يضيع وقتها وتغرب الشمس فإنه قد جاء فقد حبط عمله. وهنا فكأنما أوتر أهله ومثله بتفوته صلاة العصر، هذا بتفريط لا شك، وليس بغير تفريط. بغير تفريط يعني يكون نائما أو ناس، ما في عذر لمن تفوته الصلاة إلا بالنوم وبالنسيان، فإن القلم مرفوع عن النائم وكذلك مرفوع عن الناس حتى يتذكر. ومعنى فكأنما أوتر أهله وماله يعني أصبح وترا، يعني هو الإنسان مع ماله ومع أهله شفع، هذا الشفع فكأنه انفرد بنفسه وضاع أهله وضاع ماله. وهذا تشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لخسارة من ترك صلاة العصر، يعني أن عمله كله الذي كان له من صيام أو صدقة أو حج أو غير ذلك أو بر أو طاعة ضاعت، وهو معنى قول النبي فقد حبط عمله. والصحيح هو حبوط العمل كله، وليس حبوط عمل ذلك اليوم. فسره بعض أهل العلم بأنه حبط عمله يعني في ذلك اليوم فقط، والصحيح إنما هو حبط عمله كله طيلة عمره، فيكون كل العمل الصالح الذي صنعه طيلة عمره من حج أو صوم أو صلاة أو غير ذلك ضاعت منه، لم يبق إلا هو بس، فقد حبط عمله وخلاص. هنا فقد أوتر أهله وماله. والموتور، الموتور يسمى الإنسان هذا موتور، اللي هو يعني في كارثة أو في مصيبة أخذت أهله وأخذت ماله كله، كان مثلا خرج من بيته وترك أولاده وترك ماله وترك كذا، ثم جاءت مثلا النار فعصت على كل شيء وبقي وحده، هذا يسمونه الموتور. ومنه فلان موتور كذلك يشبهون به يعني الغضوب غضب شديد، والذي قد خرج من طوره يقول لك فلان هذا موتور. موتور يعني حاله كحال من جاءته كارثة أخذت يعني كل ما له في هذه الدنيا وبقي وحده، بقي وترا وحده. النبي شبه صلى الله عليه وسلم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقد صلاة العصر وحدها وفاتته تفريطا لا عذرا، يعني فاتته بسبب التفريط، شبهه بالموتور، قال فكأنما أوتر أهله. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النافي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: عمر يبلغ به، وقال أبو بكر رفعه. وحدثني هارون بن سعيد الايلي واللفظ له قال: حدثنا نوح اخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته العصر فكأنما وجر أهله هو. قال قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما فوت أهله هو. روى بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول فاعل، ومن رفع فعل من لم يسم فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وفعله. وهذا تفسير مالك بن حفص. وأما عن رواية النصب فقال الخطابي معناه نقص، معناه نقص هو أهله ومعه. نقص هو نعم. نقص هو أهله ومعه. كأنما وتر أهله وماله وكأنما وتر أهله وماله. نعم. وسلب فبقي إلى أهل الولد. نعم. وسلب يعني كأنه سلب الأهل والمال وبقي بدون شيء. نعم. فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. نعم. وقال أبو عمرو بن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله. نعم. إصابة يطلب بها وثقا. والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم غمان غمان غم المصيبة وغم كذلك نعم الدين غمان غم المصيبة وغم مقاساة لطلب الثأر. نعم مقاساة لطلب الثأر. نعم. وقال الداودي في المالكية معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما توجه على من فقد أهله. ولا بعيد شوية توجب عليه من الاسترجاع أن يقول إن الله إن إليه رجعون إن لله إن إليه رجعون. كمن فقد أهله وماله فإنه يعني كان من أهل الإيمان فإنه يقول إن لله إن إليه رجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله إن إليه رجعون. لكن هذا بعيد، يعني هذا بعيد طبعا، هو قد فات أهله وفاته بتفريط. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه خسارة من فوت صلاة العصر بخسارة من كان له أهل ومال فضاع وسلب منه دفعة واحدة بقي واحد. نعم. فيتوجه عليه الندم والأسف لتفريطه الصلاة. وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله. ليس من الثواب، وإنما هو الثواب نعم ثواب كل الأعمال السابقة، لكن ليس ثواب صلاة العصر. يعني هذا الكلام يدل على أنه فقد فاته ثواب صلاة العصر التي لم يصليها كأنما فقد أهله وماله. وهذا بعيد تهوين للأمر، وليس هذا هو قول النبي، لأنه قد جاء وفسر فقد حبط عمله. ومعنى حبط عمله يعني كله فقد ثواب، بس مش فقد ثواب العصر فقط، ولا يكون معنى كلام النبي تحصيل حاصل. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد فاته ثواب العصر، طيب هذا كلام فيقال هذا كلام يسمى تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل يعني ليس من البلاغة هذا من النبي. وتفسير الحديث بهذا الشكل فاته من الثواب ما يماثل من فقد أهله وماله تحصيل حاصل. الرسول لا يقول هذا، لا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحصيل حاصل. نعم. قال القاضي رحمه الله تعالى: واختلفوا في المراد بفوات الأصل في هذا الحديث. فقال ابن وهب الربيعي: هو في من لم يصليها في وقتها المختار. هو لم يصليها في وقتها المختار، وقتها المختار اللي هو قبل اضطرار الشمس، وهذا ليس بالصحيح، ليس فاته صلاة العصر، لأنه قد جاء بمعنى الفوت هو أن تغرب الشمس ولما يلحق ركعة، كما قال النبي: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ففواتها هو أن تغرب الشمس ولما يصلي ركعة واحدة من العصر. أما إذا لحق ركعة من العصر يعني جلس يتشاغل مثلا ويلهو حتى اقتربت الشمس من الغروب وقام فصلى ركعة، إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس أدرك العصر، وبالتالي ينزع عنه هذا الخسارة الكبير. أما إذا غربت الشمس ما لحق ركعة. فهذا الذي ينطبق عليه الحديث من فاتته صلاة العصر. أما الذي فاتته يعني وقت الأفضلية فهذا ليس في هذا الخسارة، وإنما فاته أجر عظيم، فاته أجر عظيم، وهو أن يوقع الصلاة في وقتها المختار، وقتها الفاضل، فأوقعها في وقت الكراهة. فإذا أوقعها في وقت الكراهة أدركها، لكن لا يدرك يعني كمال ثوابها كمن صلىها في الوقت المختار، وقت الأفضل. نعم. وقال السحنون والأصيلي هو أن تفوته بغروب الشمس. هذا صحيح، أن تفوته بغروب الشمس وما لحق ركعة، لكن لو لحق ركعة قبل غروب الشمس الركعة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل وتفويتها إلى أن تصفر الشمس. تفويتها إلى أن تصفر الشمس نفس الكلام الأول. نعم. وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث. نعم. قال فيه وفواتها أن يذكر الشمس صفرة. أن يذكر الشمس صفرة. هذا نوع من التضييع، لكنه ليس هو التضييع الذي يستوجب ضياع عمله كله. نعم. وروي عن سالم أنه قال هذا في من فاتته ناسيها. لا. وإن كان قال سالم هذا، سالم عن أبي عبد الله، فيما فاتته ناسيا، هذا يخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. وأن النسيان مرفوع اسمه عن الأمة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أو إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكر عليه، ومعنى وضعه يعني وضع الذنب، فإنها لا تؤاخذ هذه الأمة في هذه الحالات، في الخطأ أن تفعل شيء خطأ سواء كان ترك طاعة أو فعل معصية أو نسيان، أو أن تستكر عليه يعني تجبر، يجبر الإنسان على أن يفعل شيئا من يعني المعصية، فهذا كله مغفور للأمة. إن الله تجاوز لي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أمتي كرما من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما السكر الوالد. فالقول هنا بأن هذا الإثم الكبير أو هذه الإثم الكبير والضياع العظيم لمن ترك صلاة العصر للناس، لا هذا بعيد جدا، مخالف للحديث. نعم. وعلى قول الداوودي هو في العامد، وهذا هو الأمر، هو في العامد، لأن هذا قول الداوود أنه في العامد، هذا هو الأظهر، بل هذا هو المتعين، هذا هو المتعين وليس الأظهر فقط، بل هو المتعين أن هذا الحديث محمول على المتعمد، يعني ذاكر صلاة العصر ولكنه تعمد، يعني تشاغل بأمور غيرها حتى غربت الشمس، هذا الذي يقع عليه يعني ينطبق عليه الحديث. نعم. ويؤيده حديث البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبطت. هذا اللي يعيد، هذا حديث الإمام البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومعنى حبط عمله خد يعني محل عنه وذهب عنه. نعم. وهذا إنما يكون في العامل، قال ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات، وهذا هو الصحيح. يعني ليش الرسول نص على العصر بالذات ولم ينص مثلا على الظهر؟ قال من ترك صلاة الظهر أو من ترك صلاة الفجر أو من ترك صلاة المغرب أو العشاء، نص على العصر بالذات. فقالوا إن هذا النص على العصر لا ينفي أن يكون هذا في كل صلاة، لأن هذا تضييع، الصلوات كلها يعني مطلوبة وواجبة، ونسبة وجوبها واحد، وإن كانت بعضها أفضل من بعض، يعني بعض الصلوات أفضل من بعض كصلاة الفجر وصلاة العصر، والله تبارك وتعالى حث على الصلاة كلها وحث على بعض الصلوات بتخصيص، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلاة كلها والصلاة الوسطى على الخصوص، فكلها خصوصية. وخوف لله خائفين، فالأمر بالمحافظة على الصلاة لكل. فهل هذا الاسم الذي قاله النبي عن صلاة العصر وهي صلاة الوسطى يلحق كل الصلوات؟ تعالى مرة يقول يعني محتمل هذا، لأن تضييع هو تضييع، يعني تضييع صلاة العصر كتضييع أي صلاة. ويبدو الله تعالى أعلم أنه خص صلاة العصر في هذا الحديث أو نص عليه، لأن في علامة ظاهرة عند الانتهاء هي غروب الشمس، وهي غروب الشمس فإنه له علامة ظاهرة. أما في بقية الأوقات يتداخل الوقت، يعني الظهر يتداخل مع وقت العصر، وكذلك المغرب يتداخل يعني مع وقت العشاء، وقت العشاء ممتد، وصلاة العصر يعني وقتها محدود وفيها يعني علامة ظاهرة. ثم إن دائما أكثر الناس هذا وقت شغل وينشغل الناس فيه، وكانت أسواقهم تقام بعد العصر، يعني متى ينصب السوق ينصبونه بعد العصر، ولذلك صلى الله عليه وسلم ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له أنها وقفت عليه بكذا وكذا وهو على غير ذلك، فالانشغال عنها يكون أكثر، فجاء التحذير فيها بالذات لأن هناك الشواغل التي تشغل عنها كثيرة، فلذلك نص النبي عنها عليها. لكن لا يستبعد كذلك أن يكون الإثم في من تعمد ترك صلاة يعني حتى يذهب وقتها، يذهب وقتها كلها. فكلام عبد البر يعني كلام نفيس، وهو أنه يحتمل كذلك، ممكن أن يدخل في هذا كل من ضيع صلاة متعمدا حتى يذهب وقته وينتهي. لكن العصر لأن انتهاء وقتها ينتهي بآية ظاهرة، وإن كان مثل صلاة الفجر فإنها تنتهي يعني بآية ظاهرة، ولكن الاختلاف بينها وبين العصر أن صلاة الفجر تكون في إثر النوم، فقد يأتي التضيع لها من النوم، والنوم أحيانا يكون الإنسان معذور فيه. أما صلاة العصر فإن التضيع فيها يكون في إثر يقظة، فغالبا ما يكون يعني الناس مستيقظين في هذا الوقت وليسوا يعني نائمين، فإذا ضيعها يكون مضيع بالفعل أنه صاحي جالس، ولكن إن شاء الله في أمر من الأمور حتى يعني ترك الصلاة. ولعل أهمية هذه الصلاة كذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام، فإن سليمان قتل خيله التي كان مجاهد فيها في سبيل الله لما ضيع صلاة العصر انشغل عنها، قال إذ عرض عليه، الله يقول إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، بالعشي اللي هو الوقت اللي هو بعد العصر، الصافنات الجياب، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، توارت بالحجاب يعني حتى توارت الشمس بالحجاب، قال ردوه عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، مسحا يعني ضربا بالسيف، بسوق الخيل كسرها وبأعناقها. وذلك أنه ترك هذه الصلاة يعني الهامة العظيمة متشاغلا، وإن كان متشاغل بعدة الجهاد يعني استعراض الخير. فعلى كل حال صلاة العصر لها منزلة خصوصية، لها منزلة خاصة، وتضييعها إنما يكون غالبا بتفريط، لأنها وقت يقظة، وإذا ضيع الإنسان حتى تغرب الشمس يكون مضيع. أما الصبح وإن كان فيها آية ظاهرة في نهايتها كالعصر فإن في نهاية وقت الصبح شروق الشمس، شروق الشمس آية ظاهرة بين حد فاصل بين هذا وهذا، والمغرب آية والعصر آية فاصلة غروب الشمس، وآية كذلك فاصلة في حدها. والنبي قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن تضيع صلاة الصبح ممكن أن يكون يعني بنوع من العذر وهو النوم، التواصل في النوم والنوم يعني معذور الأمة فيه إذا لم تتعمد يعني الإنسان أن ينام حتى يتضح الصلاة. أما العصر لا، تأتي تضيعها والناس يفضل من ضياعها لابد غالبا ما يكون مستيقظ، فيكون في هذا الوعيد الشديد، وإلا فكل تضييع لأي صلاة هو تحت الوعيد. وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت لنا كتابا موقوتا، فريضة ومؤقتة بمواقيت. نعم. قال واعتمد أن يلحق بالعصر بعض الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيره. هذا كلام ابن عبد البر وكلام عظيم. نعم. وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم. أيوة يعني شعر إن يعني صلاة العصر قد يتهاون الناس فيها لأنها تأتي بعد تعب الناس من مقاساة أن يشتغلوا طول النهار، وهذا وقت عاد يعني يستريحون فيه وقت العصر، فيقوموا قد يتهاون فيها حتى تغرب الشمس. نعم. وحثهم على قضاء أشغالهم وتسويفه بها الى انقضاء وظائفه. نعم. وفيما قاله نظر لان الشرق ورد في العصر. هذا كلام الامام النووي انه يقول فيما قاله الامام ابن عبد البر نظر، يقول لان هذا التحذير جاء في العصر وحده. طيب جاء في العصر لكن هذا قد يكون فيه عصر تنبيه على غيره لان هذا طبيعي وهذا طبيعي. نعم. ولم تتحقق العله في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوعد، وانما يلحق غير المنصوص بالمنصوص. لا يعني العله قائمه، العله طبيعيه، العله قائمه في يعني كلام النووي الا ما تحققت في التسوية بين العصر وبين غيرها. نقول قائمة وهي العلة القائمة انه يعني تضيع الصلاة، تضيع الصلاة، ولكن كما قلنا ان العصر بالذات لما فيها من الآية الظاهرة عند انتهاء وقتها. نعم. وانما يلحق غير المنصوص بالمنصوص اذا عرفنا العلة واشترك فيها. الله اعلم. عرفنا العلة، العلة تضيع، تضيع امر الله عز وجل. نعم. قوله وقال عمرو يبلغ به وقال ابو بكر رفعه هو بمعنى لكن عادة مسلم رحمه الله المحافظة على الله. نعم. وان اتفق معناه وهي عادة جميلة. نعم. الله اعلم. نعم. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا ابو اسامة عن هشام عن محمد عن عبد علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. نعم. هذا باب أن العصر هي الصلاة الوسطى كما قال الله حافظوا على الصلوات يعني كلها، والصلاة الوسطى يعني على الخصوص، فهذا من باب عطف الخاص على العام، الصلوات عام وخص عليها الصلاة الوسطى. فالوسطى قال إن هي العصر بدليل حديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال يوم الأحزاب، يوم الأحزاب اللي هو يوم غزوة الأحزاب لما حصر المسلمون في الخندق وأصبحهم يعني لا يستطيعون يعني أن يصلوا صلاة في وقتها، فأخروا صلاة العصر، أخر النبي صلاة العصر استغربت وكان لسه لم تشرع بعد صلاة الخوف، فقال النبي حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ الله تبارك وتعالى يعني بيوت الكفار وقبورهم بالنار. فهذا دليل الحديث هذا بنص النبي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذلك أن الوسطى قيل الوسطى بمعنى أنها في وسط الصلوات، الصلاة النهارية والصلوات الليلية، فالفجر والظهر صلاة نهارية، فجر أول النهار بعد ظهور والظهر في وقت النهار، ثم تأتي صلاة العصر، ثم يأتي المغرب والعشاء، أي صلاة ليلية، لأن المغرب على طول في أول اللي بعد الغروب والعشاء بعد. فهذه صلاة العصر جاءت بين الصلوات النهارية واللي هي الفجر والظهر، وبين الصلوات الليلية اللي هي المغرب والعشاء. كده وصى بمعنى أن توسطها، وخير الوسطى بمعنى الفضلة، لأن الوسط هو الأفضل والعدول. ومنه قال الله كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا يعني عدول، يعني أفضل الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ففلان مثلا من أوسط الناس، يعني من أرفعهم وأعدلهم. نعم. وحدثنا محمد بن ابي بكر المغربي، حدثنا يحيى بن سعيد حديثا، وحدثناه اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الاسم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن ابي حسان عن عبيد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى أبت الشمس ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نارا أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون. إيه حتى أبت الشمس، أبت يعني رجعت، يعني الإياب هو الرجوع، رجعت عن الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن أن يصلي يعني صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس، فدعا للكفار الذين شغلوا المسلمين مشغولين في قيامهم بوجه العدو، فأن يحرسون الخندق، وأي غفلة عنه يعبر يعني الكفار الخندق إلى المسلمين، فحرسوا المسلمين إلى هذا الوقت. نعم. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده بهذا الاسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشرك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبه عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حديثا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي حدثنا شعبه عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وهو قاعد على كربة من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم او قال قبورهم وبطونهم نارا. نعم. وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق، يعني فتحة من فتحات ممكن يعني يدخل منها الكفار، النبي جالس يعني حراسة للخندق حتى لا يعبر منه المشركون. فقال النبي هذا حدثونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم بن الزبير عن شبكه بن شف عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلى بين العشاءين بين المغرب والعشاء. صلى بين العشاءين ثم المغرب والعشاء العشاءين، لأن كلاهما في وقت العشاء. نعم. وحدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا على الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله اجوافهم وقبورهم نارا، او قال حشى الله اجوافهم وقبورهم نارا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشه انه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحف وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. نعم. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أمرت أن يكتب المصحف لها، وقالت للكاتب إذا وصلت إلى هذه الآية فأذني، يعني أخبرني أنك وصلت. فلما وصلها قالت له اكتب يعني جنبها صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، فتكون صلاة العصر بدل من الصلاة الوسطى وتفسير لها. وهذه طبعا وضع هذا في المصحف انما هو من التفسير والبيان وليس يعني من القراءة. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على كل حال حتى لو سمعتها قراءة من النبي ان النبي قرأ بها على هذا النحو فيكون هذه يعني غير متواترة ما تقول، ولكنها قراءة تفسير، يعني هي قراءة تفسير. ف يعني هذا التفسير النبي يفسر صلاة الوسطى بصلاة العصر، وأردت أن تكتبها هنا يعني في مصحفها لأنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسقها الله فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذا صلاة العصر؟ فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسقها الله والله أعلم. قال مسلم ورواه الأشعري عن سفيان الثوري عن أسد بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. نعم. هذا حديث البراء بن عازب يفسر يعني قول أم من عائشة رضي الله تعالى عنها فيها وأنهم قرأوها هكذا، كانوا يقرؤونها هكذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال قرأناها زمان هكذا ثم إنها بعد ذلك نسخت هذه خلفت هذه وبقيت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويكون نزولها على هذا النحو في أول الأمر حتى يكون تفسيرا وبيان لصلاة العصر ثم لما يعني معنى صلاة الوسطى ثم لما استقر هذا نسخت هذه النقطة من البيان حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإنه قد تنزل الكلمة للبيان قد تنسخ هذه الكلمة وقد تبقى مثل قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما كان في أول ما نزل من الفجر. فلما وقع من الصحابة أنهم يعني ظنوا أن الخيط الأسود والخيط الأبيض هو يعني ثياب يعني كالعقال وغيره كما فعل حاتم الطائي رضي الله عنه فكان يضع عقاليه فهو عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي إنما هذا سواد الليل وسواد النهار، وأنزل الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فجاءت من الفجر بيان بمعنى يعني الخيط الأبيض والخيط الأسود وبقي هذا البيان، يعني بقي هذا البيان قراءه يقرأ به. فيبدو الله تعالى أعلم أن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر كان من البيان، ثم إنه لما استقر هذا البيان يعني نسخ هذا اللي هي صلاة العصر ورفع على هذا النحو. وأم المؤمنين عائشة لعله لم يبلغها أن يعني القراءة هذه فأبقت هذا وضعتها في المصحف الذي كتب لها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. نعم. وحدثني ابو غسان المسمعي محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال ابو غسان حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي العصر حتى كادت ان تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ان صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم، هذا حديث عمر، وهو يفصل هذه الحادثة في يعني ترك المسلمين لصلاة العصر حتى ذهب وقته. فعمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجرت يسب المشركين، وقال يا رسول الله شغلوه عن الصلاة، والله ما صليتها يعني حتى كانت الشمس أن تغرب. فقال النبي والله إن صليتها، يعني إن صليتها إن معنى ما صليتها بعد. فقالوا بعدين نزلوا حتى غربت كانت الشمس قد غربت، فقال نزل إلى بطحان، بطحان جنب الخندق معروف المكان فيها، فنزلوا توضأ وصلى النبي العصر بعدما غربت الشمس صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا وقال اسحاق اخبرنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير في هذا الاسناد. نعم. قال ابو الشرح قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس، وفي روايه شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر، وفي روايه ابن مسعود رضي الله عنه شغلونا عن صلاه الوسطى صلاه العصر. اختلف العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن، فقال جماعة هي العصر، ممن نقل هذا عنه أو نقل عنه هذا علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداوود رضي الله عنه. نعم، هذه الطائفة التي ذكرها الصحابة وتابعين وتابعي تابعين وإمام إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء كلهم نقل عنهم تفسير بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم. نعم، هو قول أكثر العلماء كلام الترمذي من الصحابة فمن بعدهم أن الصلاة العصر هي الصلاة الوسطى. نعم. وقال الماوردي من أصحابنا هذا مذهب الشافعي رحمه الله لصحة الأحاديث فيه. هذا مذهب الشافعي لصحة الأحاديث فيه، وإن كان لم ينص عليه، وذلك أن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم. قال وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم تبلغ الأحاديث الصحيحة في العصر. نعم، يعني من الشافعي نص على أن الوسطى هي الفجر. قال لأنه يعني كلام الماوردي لم يبلغ الإمام الشافعي الأحاديث الصحيحة في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فكان يقول الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. نعم. ومذهبه اتباع الحديث. نعم. وقال الطائفة هي الصبح ممن نقل عنه عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد وربيع بن انس ومالك بن انس والشافعي وجمهور اصحابه وغيرهم رضي الله عنهم. نعم، هذول الذين نقل عنهم ان الصلاه الوسطى هي صلاه الفجر. نعم. وقال طائفه هي الظهر، نقلوه عن زيد بن ثابت واسامه بن زيد وابي سعيد الخدري وعائشه وعبد الله بن شداد وروايه عن ابي حنيفه رضي الله عنه. نعم. وقال قبيس بن زهير هي المغرب، وقال غيره هي العشاء. وقيل احدى الخمس مبهمه. وقيل الوسطى جميع احدى الخمس مبهمه، يعني هي دائره في هذه الخمس. هذا طبعا اضاف الاقوال يعني. نعم. وقيل الوسطى جميع الخمس حكاها القاضي عياض. وقيل هي الجمعه، والصحيح من هذه الاقوال طبعا العصر والصبح. العصر والصبح، والصحيح انها العصر بنص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذين نقلوا يعني عن النبي في تفسير صلاة الوسطى نقلوا سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وانها هي صلاة العصر. نعم. واصحهما العصر الاحاديث الصحيحة. نعم. ومن قال هي الصبح يتأول الحديث على ان العصر تسمى وسطا، ويقول انها غير الوسطى المذكورة في القرآن. نعم. وهذا تأويل ضعيف. ومن قال انها الصبح يحتج بانها تاتي في وقت المشقه بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الاعضاء وغفله الناس، وخصت بالمحافظه بكونها معرضه للضياع بخلاف غيرها. نعم. ومن قال هي عصر يقول انها تأتي وقت اشتغال الناس بمعايشهم واعمالهم. نعم. واما من قال هي جمعة فمذهب ضعيف جدا، لان المفهوم من الايصال بالمحافظة عليها انما كان لانها معرضة للضياع. نعم. وهذا لا يليق بالجمعة. نعم. لان الناس يحافظون عليها في العادة اكثر من غيرها. نعم. لانها تأتي في الاسبوع مرة بخلاف غيرها. نعم. ومن قال هي جميع الخمس فضعيف او غلط، لان العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، وانما تذكره مجملا ثم تفصله. نعم. او تفصل بعضه تنبيها على فضيلته. نعم. الله اعلم. قوله عن عبيدة بن عن علي هو بحذف العين واسكتر الباء، وهو عبيدة السلماني والله اعلم. قوله يوم الاحزاب هو هي القزوة المشهورة، يقال لها الاحزاب والخندق، وكانت في سنة 4 من الهجرة، وقيل سنة 5. يبقى عبيدة بقى مش وقيل هو بفتح العين وكسر الباء يصير عبيدة السلمان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آلت الشمس، هكذا هو في النسخ وأصول السماع صلاة الوسطى، وهو من باب قول الله تعالى وما كان في جانب الغربي وما كنت بجانب الغربي. وفيه المذهب المعروف مذهب الكوفيين جواز إضافة المنسوخ إلى صفته، ومذهب المصريين منعه ويقدرون فيه محذوفا، وتقديره هنا عن صلاة الصلاة الوسطى، أي عن فعل الصلاة الوسطى. نعم. عن صلاة الصلاة الوسطى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى آلت الشمس، قال الحربي معناها رجعت إلى مكانها بالليل. نعم. أي غربت من قولهم آلت إذا رجعت. نعم. وقال غير معناه سارت للغروب، والتأويل سير النهار. نعم. قوله يحيى بن الجزار هو بالجيم والزاي وآخره راء، وفي الطريق الآخر يحيى بن الجزار عن علي، وفي الثاني عن يحيى سمع عليا أعاده مسلم للاختلاف في عن وسمع. نعم. قوله فرضة من فرض الخندق، الفرضة بضم الفاء وإسكان الراء وبالضاء معجمة، وهي المدخل من مداخله والمنتب إليه. قوله نعم. قوله عن مسلم بن سبيح بضم الصاد وهو أبو الضحى. قوله عن شتيل بن شكل شتيل بضم الشين، وشكل بفتح الشين والكعب. شكل. شكل. شتيل بن شكل. شتيل بن شكل. ويقال بإسكان الكاف أيضا. قوله ثم صلى بين العشاءين بين المغرب والعشاء. فيه بيان صحة إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء. نعم. وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء، وهذا غلط، لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائرها. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكانت قبل نزول صلاة الخوف. قبل نزول صلاة الخوف، صلاة الخوف خلاص يعني أمره أن يصلوا حتى في وقت المسائر. نعم. قال العلماء يحتمل انه اخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بامر العدو، ويحتمل انه اخرها عمدا للاشتغال بالعدو. نعم. وكان هذا عذرا في تاخير الصلاه قبل نزول صلاه الخوف. نعم. واما اليوم فلا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها بسبب العدو والقتال، بل يصلي صلاه الخوف على حسب الحال. يصلي صلاه الخوف على حسب الحال. بعد في القبلة، في غير القبلة يصلوا يعني متفرقين، يصلوا جماعة، يصلوا حتى لو كانوا على دوابهم وعلى آلاتهم. وأخلاق فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا يعني راجلين، يصلوا وماشي، يعني هو ماشي يصلي يركع ويسجد وهو ماشي، أو ركبانا وأنت راكب، فيصلي وهو راكب. على الحال وقت الخوف. نعم. ولها أنواع معروفة في كتب الفقه. نعم. وسنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر. وظاهره أنه لم يفت غيرها، وفي الموطأ أنها الظهر والعصر، وفي غيره أنها أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب الهوى من الليل. هوي. نعم، تذهب هوي من الليل بعدين صلى. نعم. وطريق الجمع بين هذه الروايات أنه أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. قوله في حديث عائشة: فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. نعم. هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواقع. واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر، لأن العصر يقتضي المغايرة. لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها. ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن. فالقرآن لا يحتج إلا بالتواتر بالإجماع. وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت قرآنا. والمسألة مقررة في أصول الفقه، وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قوله أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. إن صليتها. صليتها. معناها ما صليتها. معناها صليتها. وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلب عمر رضي الله عنه. فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم يصليها، بل ليكون لعمر به أسوة، ولا يشق عليه ما جرى، وتطيب نفسه، وأكد ذلك الخبر باليمين، وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلال. وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة معينة، أو نفي تواحم الإسلام، أو غير ذلك من المقاصد الصحيحة. وقد كثرت فيه الأحاديث، وهكذا القسم من الله تعالى كقوله تعالى: والداريات والطور والمرسلات والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والتين والعاديات والعصر ونضاحها. يعني هذه أقسام كثيرة من الله تبارك وتعالى. كل ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيده. والله أعلم. قوله: فنزلت إلى بطحان، هو بضم بطحان بضم الباء الموحدة وإسكان الطاء وبالحاء المهملتين. هكذا هو عند جميع المحدثين في رواياتهم وفي لفظهم وتقييدهم. وقال في اللغة: هو بفتح الباء وكسر الطاء ولم يجيزوا غيرها. وكذا نقله صاحب البارع أبو عبيد الفكري وهو الراجل في المدينة. أن تكون بطحان، إنما هو صحيح مطحان. قوله: فنزلنا إلى مطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة، فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة. وبه قال العلماء كافر، إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليل بن سعد أنه منع ذلك. وهذا الصح عن الليل مردود بهذا الحديث، والأحاديث الصحيحة الصريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنها، كما ذكره مسلم بعد هذا الحديث بعد هذا الحديث. وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة ثم يصلي الحاضر، وهذا مجمل عليه، لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب. فلو صلى الحاضر ثم الفائتة جاز، وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاب، فلو قدم الحاضر لم يصح. وقد احتج به من يقول إن وقت المغرب متسع إلى غروب الشمس، لأنه قدم العصر عليها. ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها عليه أيضا، ولكن لا دلالة فيه لهذا القول، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن، بحيث خرج وقت المغرب عند من يقول أنه ضيق، فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذا. وإن كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كما سبق إيضاحه بدلائله والجواب عما عرفها. نخف إن شاء الله. اللهم صل وسلم.